خلي الغنج ده خلى ما يحتاج ما يحتاج ده كل ما يحتاج ده كل خلي الغنج ده خلى ما يحتاج. هذا قد عبر حله هذا قد عبر حله واللي راح ما هو جاي ما يحتاج. هذا قد عبر حله هذا قد عبر حله واللي راح ما هو جاي ما يحتاج. ماشي فوق راسك تاج ما يحتاج ما فيك انت شي زايد ماشي فوق تاني تاني تاني ما يحتاج نتباعد ما يحتاج نتباعد نحن من وطن واحد ما يحتاج ما يحتاج نتباعد ما يحتاج نتباعد نحن من وطن واحد ما فيك انت شي زايد ما فيك انت شي زايد ماشي فوق راسك تاج ما يحتاج. ما فيك انت شي زايد ما فيك انت شي زايد ماشي فوق ما يحتاج ده كله Good.